الحمد لله رب العالمين، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه الله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين، فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع دعوته ودعا بها إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة، نواصل القراءة في كتاب القرآن والسنة والعلم، هذا الكتاب الذي يتناول الأحاديث الواردة في هذا الباب. ووصلنا إلى حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في بيان كيفية نزول الوحي، وكيف نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الغار وقال له اقرأ. فكانت البداية هي العلم، بداية هذا الدين هي العلم والبحث عن العلم ودراسة العلم، وهذا هو سر عظمة هذا الإسلام. لقد قام على العلم والبحث والدراسة وطلب العلم حتى رفع الله سبحانه وتعالى الذين أوتوا العلم درجات، ولما فضل الله سبحانه وتعالى الأنبياء كان الله تعالى يمن عليهم بالعلم عندما من على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، قال وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما، لم يقل أعطاك مالا ولا أعطاك دنيا، قال وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وقال أيضا ذاكرا قصة في بني إسرائيل، قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم. فالعلم هو الأساس في هذا الدين، وعندما نترك هذا العلم سوف نضيع وسوف نضل. فكانت البداية اقرأ باسم ربك الذي خلق، هذه هي البداية. وكرر الله سبحانه وتعالى العلم في الآية الأولى والقلم وهو أداة الكتابة، قال اقرأ وقال علم بالقلم. هذا هو ديننا، دين البحث والقراءة والسؤال والحياة مع العلم، لأنه هو النور. العلم هو النور الذي يضيء الطريق، تعرف به الحلال من الحرام، تعرف به المنكر من المعروف، تعرف به عبادة الله. ولذلك الله تعالى لا يعبد على جهل، الله لا يعبد بالجهل. لما أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يقول لا إله إلا الله، لم يقل له قل لا إله إلا الله، قال فاعلم أنه لا إله إلا الله. فاعلم، يجب أن تكون على علم. لكن الناس كما حدث في الأمم السابقة يخرجون فيجدون الآباء والأجداد على منهج أو على طريقة، فيتبعون هذه الطريقة دون تفكير ودون بحث. وأنت صغير دخلت المسجد وجدت الناس يتوضؤون وضوءا معينا فسرت عليه. لو أنك نشأت في بلد آخر ووجدتهم يتوضؤون وضوءا آخر سوف تسير عليه. المسلم ليس هكذا. المسلم يبحث هل هذا صحيح أم خطأ، هل الذي أنا فعلته صواب أم خطأ، يبحث ينقب يسأل يسافر يتوقف. هذا هو المسلم، لا يأخذ الأمور كما هي. لأن من صفات المنافق التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أسماء بنت أبي بكر يقول: لا أدري، رأيت الناس يقولون شيئا فقلت، عندما خرجت وجدت الناس يقولون شيئا فقلت. مشى معه يصومون يزكون يفعلون صار مثلهم. هنا المسلم ليس كذلك. المسلم ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون طالب علم وإما أن يكون باحثا عن العلم. طالب علم هذا فرغه الله له، أما الآخر الغير متفرغ يسأل وينقب ويبحث، تماما مثلما تذهب لشراء أي شيء أنت تفكر فيه وتسأل وتنقب وتدرس أي شيء. حتى لو ذهبت كما قلت هنا عدة مرات لشراء حذاء تلبسه، كم محل تسأل فيه، كم مكان تذهب إليه، كم كذا وكم كذا. أنت تقوم ربما بالسفر إلى عدة بلاد، هذا لا يعجبك وهذا كذا، وتفهم وتسأل من يفهم. أما في الدين قالوا لك ضعها في رقبة عالم واطلع سالم، ضعها في رقبة عالم. طب أين العالم؟ ما هذه مشكلة أخرى. أي شيء يعني أي حاجة، ابحث عن دينك نقب عنه، لا تأخذ أي شيء، لا تستسلم لأي شيء. الحديث التالي حديث عروة ابن الزبير ابن العوام رضي الله تعالى عنه، عن عائشة بنت أبي بكر الصديق وهي خالته. عائشة بنت أبي بكر أخت أسماء بنت أبي بكر، وأسماء كانت متزوجة من الزبير ابن العوام رضي الله تعالى عنه أبو عروة ابن الزبير. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لكل نبي حواري. كل نبي له ناصر متخصص. لكل نبي حواري، وحواري الزبير. الزبير بن العوام كان من أعظم المجاهدين في سبيل الله. ابنه عبد الله بن الزبير، ابنه عروة بن الزبير بن العوام. عروة هذا من كبار التابعين الذين نقلوا الحديث عن الصحابة، يعني من كبار التابعين وليس صحابيا. عروة بن الزبير يروي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن الحارث بن هشام سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف يأتيك الوحي؟ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا يسألون النبي عن كل أمر يستجد أو يحدث لهم في دينهم. فهذا يسأل كيف يأتيك الوحي، يسأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس، وهو أشده علي. صوت الجرس يعني النبي يسمع صوت قوي، وهو أشد أنواع الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم. الوحي يأتي من ملك إلى بشر، هنا القوتان غير متكافئتين، هذه قوة وهذه قوة، يحدث التعب. لذلك قال الله لنبيه: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. قال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. لو نزل على جبل، فهذا الجبل يتصدع من خشية الله، ونزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا أشد أنواع الوحي، مثل صلصلة الجرس. وأحيانا يتمثل لي الملك رجلا. عندما نتحدث عن الملائكة نفتح اللام نقول الملك، وعندما تتحدث عن ملوك الدنيا تكسر اللام إلى أسفل فتقول الملك. إذن الملك هو ما بخلاف الملك، الملك ده من الملائكة، وكل هذا الملك الموجود في الدنيا سوف ينتهي، كل من له ملك في هذه الدنيا سوف ينقضي، لابد. كل واحد الآن له ملك، واحد بيملك بيت، واحد بيملك دولة، واحد بيملك كذا، واحد بيملك أرض، الملوك كثر، ولكن في يوم القيامة لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، ليس هناك ملك لأحد إطلاقا. الله تعالى يرث الأرض ومن عليها، وبعدين يعطيها للمؤمن، وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. فالله تعالى يعطي المؤمن كل شيء. فمن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأحيانا يتمثل، يعني يأتي في صورة، يتمثل لي الملك رجلا فأعي منه ما يقول. يأتي في صورة رجل، أحيانا الملك اللي هو جبريل صلى الله عليه وسلم يأتي في صورة رجل ويدخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو وحده، أو حتى وهو معه الصحابة، كما رأينا في كتاب الإيمان عندما جاء جبريل ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة جلوس، وسأله عن الإيمان وعن الإسلام وعن الإحسان وعن أشراط الساعة، ثم ينصرف فيقول النبي: ردوا علي الرجل. فيخرجون فلا يجدون أحدا، فيقول: ذاك جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. هذا جبريل جاء بيسأله، بيقول: ما الإيمان؟ ما الإحسان؟ ما الإسلام؟ إيه هو الإسلام؟ اسأله إيه الإسلام؟ احنا طلعنا أقول لك هو الإسلام إن أنت تقول أنا مسلم، لا، الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان، دي بداية الإسلام، دي شروط الإسلام، الإيمان والحديث احنا قرأناه. فهذا كان مراتب الوحي. تقول عائشة في آخر الحديث: وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم ليتنزل عليه الوحي، ليتنزل عليه الوحي في اليوم الشديد البرد فينفصم عنه، يعني يتركه، وإن جبينه ليتفصد عرقا، صلى الله عليه وسلم، من شدة الوحي في اليوم الشديد البرد، مش مثل اليوم حر، لا، في اليوم الشديد البرد يأتي الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم فينفصم عنه، وإن جبينه ليتفصد عرقا، يعني العرق يخرج من بين خلايا وجه النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الوحي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقى من التنزيل شدة، يعني كان شديدا عليه. الحديث التالي حديث أنس بن مالك رواه عنه الزهري، اسمه محمد بن مسلم بن شهاب الزهري رحمة الله عليه، بيروي عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن أكثر ما كان الوحي، أكثر أيام نزل فيها الوحي، حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أكثر أيام كان ينزل فيها الوحي، لأن جاء وقت المراجعة، مراجعة ما تم نزوله. ولذلك جبريل كان يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، يدارسه يعني براجع معاه ايه اللي نزل، لان واحد يقول لك انا قريت القرآن في رمضان اللي فات 10 مرات. طيب يا مولانا استفدت ايه؟ ماذا خرجت من 10 مرات؟ يعني ايه المعاني التي تعلمتها؟ السؤال الثاني، يعني انت دخلت من الفاتحة وخرجت من الجنة والناس، ماذا تغير فيك؟ ماذا غير فيك القرآن؟ ماذا بدل فيك؟ يعني إن كنت تكذب أحيانا، لا بد أن يذهب الكذب، لا بد أن يغير فيك شيئا، ولا تكون كالذين وصفهم الله تعالى في سورة المائدة، فقال وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به. المؤمن عندما يدخل على القرآن أو يستمع إلى القرآن لابد أن يتغير، لابد أن يتغير، لابد أن يغير فيك شيئا إلى الأفضل إلى الأحسن، هذا هو المفروض. فأكثر ما كان الوحي تتابعا على النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاته، قبل وفاته بفترة قليلة ازداد الوحي، لأن جاء وقت الوداع وجاء وقت المراجعة. حملت القرآن. سوف تتعجبون الآن إذا علمتم هذه الإحصائية. لو قمنا الآن، لا أقول بعمل إحصاء لحفظة القرآن في العالم كله الآن، ولا أقول في البلاد العربية، ولا أقول في مصر، ولا أقول في بلدنا، بل أقول في هذا المسجد الآن، كم عدد الذين يحفظون القرآن الكريم في المسجد الآن، يصلون معنا نساء ورجالا سيزيدون على 20 أو يقاربون في هذا المكان فقط. السؤال الثاني، كم عدد الذين حفظوا القرآن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كله في 25 سنة؟ 4. الذين حفظوا القرآن حفظا كاملا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم 4 فقط. في أيامنا هذه لو قمنا بعمل إحصاء هنطلع 4 مليون أو أكثر في العالم يحفظون القرآن حفظا كاملا. المشكلة ليست هنا. القرآن في عهد النبي كان يكتب على الجريد، وكان يكتب على الرقاع، وكان يكتب على الجلد المدبوغ. الآن انظر إلى المصاحف كيف زخرفت، وكيف أصلحت، وكيف نسقت، وكيف غلفت، وكيف وكيف، وطبعت في أرقى مطابع العالم. إيه النتيجة؟ النتيجة في أيامهم طهر القرآن قلوبهم وكانوا قرآنا يمشي بين الناس. أما الآن مظاهر، مظاهر. من الذي يعمل بالقرآن؟ من الذي يحتكم إلى القرآن؟ حتى من حفظت القرآن، حفظت القرآن الآن أكثرهم مرتزقة، يبيعونه في المياتم وعلى المقابر، ولمن يشتري؟ كما تعلمون، ويساومك لو جريت أربعة تربع بألف، تزود يا مولانا ربع، يقول عشان خاطركم 1100، الربع الزيادة ده في تخفيض، في عرض، ويبقى الشيخ عامل عرض زي بتوع الفودافون وبتوع النوكيا وبتوع الكلام ده، يبقى عامل لك عرض. هكذا تحول القرآن، صوت وناس بتسمع، لا اللي بيجرى عارف بيقول ايه ولا اللي بيسمع بيسمع ايه، ملايين. اما في عهد النبي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استقرئوا القرآن من أربعة، وفي رواية جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة. يعني أبو بكر لم يحفظ القرآن كاملا، عمر لم يحفظ القرآن كاملا، لكنهما طبق القرآن كاملا كما هو كما أراد الله. القرآن أيها الإخوة أنزله الله لنا لنعمل بما فيه، للعمل بما فيه. إن حفظته كان شيئا طيبا، يعني إن حفظت القرآن، إن حفظت آية من كتاب الله هذا شيء عظيم. يعني أنا لا أقلل من الذين يحفظون، ولكن أقول كثر الحفظ وقل العمل. المساجد كثرت الزخرفة والإمكانيات وقل الناتج. كما تعلمون في عهد النبي كان بيصلي على جش حصير، وفي حديث أبي سعيد الخدري لما سجد وكان في شتاء رأينا أثر الطين في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أثر الطين. وكان أول ما خطب مش خطب على منبر 19 نمرة وزخرفة وشغلانة ودمياط وإيطاليا، لا، جذع شجرة، جذع نخلة، جابوا له جزع كده وقعد عليه. مين اللي قعد عليه؟ يعني مش شيخ الأظهر ولا شيخ المنصر، لا، ده قعد عليه. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. ومين اللي قعد قدامه على الحصر والكلام؟ وبعدين بقول لك وسقفه جريد النخل، سقفينا كده بفلوج النخل اللي انت بتعمل بها اي بتاع في الغيط وبيصلوا فيها. مين اللي قاعد ومين اللي بخطب؟ دول فتحوا الدنيا، دول اللي ربنا قال لهم اذا جاء نصر الله والفتح، هم دول. فكلما تقدمت الزخرفة والمناظر قل العمل، وكلما ازداد زخرفة المصحف. طبعا يا ريت يطبعوه احسن من كده، بس نعمل باللي فيه. القرآن مش زينة ولا زخرفة، القرآن اقيموا الصلاة، اتوا الزكاة، الامر بالمعروف، النهي عن المنكر، وعاشروهن بالمعروف، وقولوا للناس حسنا، وذي القربى واليتامى والمساكين، وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب الجار والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم، الإحسان إلى الضعيف اليتيم، فأما اليتيم فلا تقهر. دي القرآن. استقرئوا القرآن من أربعة، من ابن مسعود، يقول عبد الله بن عمرو بن العاص راوي الحديث عبد الله، وأول ما تسمعوا عمرو بن العاص نتذكر مصر، هو الذي فتح مصر رضي الله تعالى عنه، أدخل الإسلام إليها، الفضل لله أولا. ولكن هذا الرجل يشكر، هو الذي قاد المسلمين وفتح مصر. فلما ذكروا عبد الله ابن مسعود عند عبد الله ابن عمرو بن العاص قال ذاك رجل لا أزال أحبه. هذه نقطة مهمة انتبه له. هم قاعدين فجابوا سيرة عبد الله بن مسعود، فعبد الله بن عمرو بن العاص قال ذاك رجل لا أزال أحبه. ليه؟ لما تحب واحد اسأل نفسك بتحب ليه، هل لله ولا انتوا أهلوية زي بعض ولا زملكاوية زي بعض، يعني بتحب ليه، ولا انتوا في حزب واحد ولا في اتجاه واحد، ليه بتحبه؟ شوف ابن عمرو بن العاص بيقول ايه، ذاك رجل لا ازال احبه، انا ما زلت بحبه بعدما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول استقرئوا القرآن من أربعة من ابن مسعود، بدأ به. فمن يوم ما سمعت النبي بيقول ابن مسعود رقم واحد انا ما زلت احبه، فهو يحبه عشان القرآن، يحبه عشان الإسلام، يحبه عشان رجل صالح، لا عشان هو قريبه ولا عشان بينه وبينهم نسب ولا دي واخد أخته ولا عاملين شركة مع بعض، لا عشان القرآن. لذلك لما تشوف حد صالح حبه، حبه لله، لأن الحب في الله كما قرأنا في كتاب الأدب شيء عظيم جدا، من أعظم الأمور، ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان. عارفين إيه حلاوة الإيمان؟ الطمأنينة، الرضا، مهما حصل تلاقي نفسك مرتاح نفسيا، بتقول الحمد لله، رضا ربنا موسعها، تتعوض إنا لله وإنا إليه راجعون، تلاقي نفسك ماشي مع الله سبحانه وتعالى. ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، منها وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، يعني بيحب واحد ليه؟ لله، لا نسب ولا حسب ولا حاجة خالص، أنا بحب هذا الإنسان لوجه الله تعالى لأنه بينه وبين الله خير فأنا أحبه، وبكره الثاني لأن علاقته بالله سيئة أو بالضرف الدين أو أي شيء آخر. بدأ بابن مسعود، عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن مسعود ده شارك في موقعة بدر، وسيأتي في كتاب الجهاد بعد قليل إن شاء الله. وعبد الله بن مسعود ده هو اللي أجهز على أبي جهل، يعني أبو جهل قتله غلامان، معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء، اثنين صغار شباب هم اللي قتلوه، فلان هم ضعاف مش قدروا خلصوا عليه، فاللي راح أجهز عليه عبد الله بن مسعود رضي الله، يعني كان مجاهد مش حافظ قرآن وقاعد على التربة أو قاعد له في ميتم، لا، وساعة ما يسمع أن الميتم الفلاني قاصر يقول عالم بخله، عالم مش كويس. رقم واحد عبد الله بن مسعود، رقم اثنين وسالم مولى أبي حذيفة، أهو ده مولى، مولى عند اللي لا أصل ولا فصل، ماليش عيلة، ماليش قبيلة، ماليش حاجة، مولى. مولى يعني ايه؟ يعني شغال حدا ناس فانتسب اليه عشان ما حدش يأذيه. وتحط نمرة اثنين اهو، وسالم مولى ابي حذيفة وابي بن كعب رضي الله تعالى عنه، ده صحابي كبير ابي بن كعب، ومعاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنه. يبقى استقرئوا القرآن من أربعة، من ابن مسعود وسالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ ابن جبل رضي الله تعالى عنهم جميعا. أسأل الله عز وجل أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. الحمد لله رب العالمين، اللهم اشفنا من كل مرض وعافنا من كل داء واقض عنا الدين، اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. أقم الصلاة.